بسم الله والحمد بسم الله. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الخامس في التعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف وللسامعين آمين. يقول الشيخ رحمه الله صفحة 62: جنة طالب العلم. جنة طالب العلم لا أدري ويهتك حجابه الاستنكاف منها. وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. طبعا هنا جنة طالب العلم، الجنة هي الصيانة والحماية أو الشيء الذي يحتمي به، فهو قوله لا أدري. ليش؟ لأنه حمى نفسه من القول الباطل، ويهتك حجابه الاستنكاف منها. يعني بعض الناس يخجل أن يقول لا أدري، فإذا تكلم بدون علم فضح. فنصف عفوا قال وقوله يقال. ليش؟ لأن يقال المقصود هنا أنه ينقل أقوالا دون تثبت من مصادرها، كل ما سمعه أفرغه في أذهان الناس أو في آذان الناس، فهذا هو الذي يعني يهتك ستره. نصف العلم أن يقول لا أدري. ليش؟ لأنه علم المواضع التي يجهلها، علمه بالمواضع التي يجهلها هذا نصف العلم. ونصف الجهل أن يقال قيل وأظن أشياء غير متأكد فيها فيقولها للناس. نعم. نعم. يقول: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تلة وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ، والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومقارعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية. فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. ولخفة يقول: ولخفة الظهر والعيال، ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصبق عليك قول أبي القحطان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى. أبي الطحان، نعم أبي الطحان، نعم قول أبي الطحان القيني: حانتني حانيات الدهر حتى كأني قاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة ابن منقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي. إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي. فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد. فقل لمن يتمنى طول مدته: هذه عواقب طول العمر والمدد، فإن أعملت البدارة فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. طيب، إذا هنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى اغتنام الوقت، يعني الإنسان دائما يغتنم وقته في طلب العلم وفي تحصيله والانشغال به، سواء بالكتابة، بالاختصار، اختصار الكتب، في التصنيف، تخريج أحاديث، طلب علم، سماع دروس، يعني يستغل وقته في هذا الباب، في هذا الجانب، ولا يجعل وقته كأوقات العابثين، لا يليق بطالب العلم ذلك. فإذا شعر طالب العلم بملل يقال له إذن أنت تسير بطريقة خاطئة، أنت لا تعرف كيف تستغل وقتك. وقت طالب العلم أكثر انشغالا من أن يكون عنده وقت للملل. كذلك يستغل شبابه قبل هرمه، يستغل عزوبيته قبل زواجه، بعد الزواج يوجد تكاليف، يوجد عيال، يوجد كذا. قبل الزواج في كثير من التكاليف هينة بالنسبة للإنسان، فدائما هو يحاول أن يستغل. كذلك يستغل حاله قبل التصدر، لأن الإنسان إذا تصدر للتعليم فعند ذلك وقته لقراءة العلم يكون أقل بكثير من السابق. يعني حتى سبحان الله تجد بعض الناس يدرس في الجامعة بكالوريوس ماجستير دكتوراه، بعد ذلك يصير يدرس بالجامعة، بس صار يدرس بالجامعة يصير مسؤول عن طلابه، يصير بده يهتم بشؤون طلابه، فما يعد له وقت أن يدرس هو، وقد اغتر بأنه حصل على شهادة معينة. فتجد أنه ما عاد يهتم هو بالتحصيل، وما عاد عنده وقت بنفسه للتحصيل، وهذا من الأبواب التي للأسف خطيرة جدا. البارح أقرأ لأحد الإخوة كاتب منشور على تويتر أنه التقى بشيعي، هذا الشيعي مدرس في جامعة في طهران أو في ما أدري وين، يدرس العقيدة، فيقول سألته يعني تناقشنا معه هكذا نقاش عابر، فقلت له مسألة في العقيدة، فقال ما أعرف الجواب عليها، ماني متعمق في العقيدة. فقلت ألست قلت لي أنك تدرس العقيدة؟ قال نعم، لكن أنا ملتزم بالمنهج، يعني واحد خلص هذا المنهج هو الذي يدرسه، ما تعمق بالفروع وقرأ. وكذلك تجد عند أهل السنة كثير، يعني خلص هو عقيدة، إيش العقيدة؟ عنده كتابين ثلاثة للشيخ ابن عثيمين وكتاب لابن تيمية وخلص، هذا اللي يعرفه. طيب وباقي الكتب وباقي المطولات وباقي كذا ما يعرفه، ولكنه متصدر وممكن يكون عنده شهادة وممكن يكون عنده شهرة، ويلقي كلاما على الناس بحدود ضيقة، فعند ذلك هذه إشكالية كبيرة. فدائما الإنسان يحاول يستغل، ومن مصايد الشيطان أنه إذا رأى الإنسان مقبل على طلب العلم مهتم بالقضية العلمية يشغله ببعض الفروع العلمية عن الأصول، يعني يروح يناقش مسائل جانبية تشغله وتشغل أكثر وقته. تجده بعد ذلك إذا سألته بعد سنة ولا سنتين ماذا حصلت من الأصول، ماذا حصلت من تفسير القرآن، من أصول الفقه، من ضبط الأقوال الفقهية في المسائل الأساسية، لا تجد أنه حصل من ذلك الشيء الكثير. فعند ذلك لا بد للإنسان من أن ينتبه على نفسه وعلى وقته. نعم. يقول إجمام النفس، خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجمعوا هذه القلوب وابتغوا لها طريق الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر نعم أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم من نوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشيط الصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. لهذا كانت العطلة الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى 3 أيام، وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة أو المفصلة للقابسي، نعم، والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، إجمام النفس من كما يقال الاستجمام، نعم، نحن ذكرنا استغلال الوقت بطلب العلم والانشغال به، ولكن لا بد للإنسان من الابتعاد بقدر معين عن السياق هذا، بمعنى يأخذ راحة، يأخذ فترات راحة. وذكر مثال الآن حتى بالصلاة، إذا الإنسان مش صلاة طول الوقت سيصل إلى مرحلة معينة خلاص وصل إلى ما لا يستطيع، حتى صارت الصلاة ثقيلة عليه. لابد من نوع من أنواع الاستجمام، نوع من أنواع التغيير، إراحة النفس، ساعة فساعة ساعة فساعة. هذه مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة، إن يعني نكون معك على حال، وعندما نذهب إلى عيالنا وأهلنا نكون على حال. فقال إنما هي ساعة فساعة. فنعم، الإنسان لابد له من أخذ فترات راحة، فترات يعني نقاهة، فترات يلهو بها مع أولاده، مع عياله، كذا يخرج يروح عن نفسه. والآن هذا صار يستخدم على فكرة في الذين يتكلمون عن العمل. صار في مصطلح ظهر مؤخرا في علم النفس الوظيفي اسمه الاحتراق الوظيفي. تعرف هذا الموظف اللي يكون معك في العمل، اللي هو يداوم من الساعة 6 الصبح ويخرج الساعة 9 المساء، وحتى يمكن ما يتقاضى راتب زيادة، لكن هو محب هكذا للعمل، بده يثبت نفسه. هذا راح يصل لمرحلة تسمى مرحلة الاحتراق الوظيفي. إيش يعني؟ يعني يقرف الدنيا كلها، ويصير تصير الوظيفة بنفسها ثقيلة عليه، ويصير حتى حياته بنفسها ثقيلة عليه، ويصل إلى مرحلة هو بده يجلس نفسه بعده عني. وهذا ليس متعلق فقط بالوظيفة اللي هي المهنة، قد يكون أيضا لطالب العلم، وقد يكون أيضا لطالب الجامعة في المجالات الدنيوية. بعض الناس خاصة المجالات اللي تحتاج دراسة كثيرة مثل الطب وكذا، قد يصل إلى هذا الذي يسمى بالاحتراق الوظيفي، إنه لكثرة الضغط خلاص هو فصل مثل المعالج الآن حمي إلى السخن إلى درجة معينة، خلاص فصل. فهذا يفصل، لكن هو مو منتبه لنفسه، مستمر على طريقته هذه. لا، لابد للإنسان من فترات من الاستجمام، حتى أنك تجد أن الذين يعني يدرسون دائما يأخذون مدد راحة، دائما في عطلة أسبوعية في الجامعات، دائما حتى في الوظائف في عطلة أسبوعية، وفي عطلة شهرية هذا ممكن يسافر فيها، ممكن يعمل فيها شيء، بحيث أنه عقله ارتاح ونفسه يعني ما عادت فيها ضغط معين. فكذلك في طلب العلم، الإنسان دائما يكون عنده أوقات يعني ينشغل فيها في خير، أكيد ما راح ينشغل في معصية وكذا، ولكن يروح فيها عن نفسه. فهذا أمر مهم جدا لطالب العلم. نعم، يقول: قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم، وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس الأويام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم، وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، كان يوم الجمعة سنة 1380. وقرأ اسماعيل بن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخ الفيروز عبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخ ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام، والخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبدار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظر في السير للذهبي وطوخات الشافعي للسبكي جواهر وكذا. نعم، فلا تنسى حظك هذا. طيب، هو لماذا ذكر لك المدة التي قرأ فيها؟ يعني ما قرأه للشرح مثلا، وقرأه ليضبط. إيش يعني يضبط؟ هو سيقرأه على الشيخ، فالشيخ سيصحح له. مثلا هو قرأ سلمه السلمي مثلا في بعض الأسماء، هو قرأ مثلا أسيد هي أسيد، أو أسيد وهي أسيد مثلا. فهذا ما الذي سينبه عليه؟ سينبه عليه الشيخ، فهذا القارئ هو سينتبه إلى لهذا. كذلك في ألفاظ الأحاديث أو ما شابه ذلك، فهذه التي تسمى بقراءة الضبط. هذه غير الشرح، مو ذاهب يأخذ الشرح، الشرح أيضا له مجالس. نعم نعم. يقول: جرد المطولات. والجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تأليف مصطلحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوت شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. جرد المطولات، المطولات هي الكتب التي تقع في مجلدات كثيرة، يعني على سبيل المثال كتاب الأم للشافعي، هذا يعد من المطولات. حتى كثير من كتب الحديث أو كتب السنة تعد من المطولات، على سبيل المثال كتاب المصنف لعبد الرزاق، المصنف لابن أبي شيبة، هذه كلها من المطولات. المسند للإمام أحمد هذا من المطولات، كذلك في عندك السنن للبيهقي هذا من المطولات، السنن الكبرى للنسائي هذا من المطولات، هذه في كتب الحديث. وفي عندك في كتب الفقه أيضا من المطولات، كذلك ذكرنا لكم الأم للشافعي، وكذلك في عندك مثل كتاب التمهيد لابن عبد البر، المغني لابن قدامة، أوسط لابن المنذر، هذا قبل ابن عبد البر كذلك، وابن عبد البر يعني اعتمد عليه في نقل الأقوال. هذه المطولات اللي هي كتب طويلة، جرد أنك ستقرأها، ما تقرأ كل فقرة بفقرتها وتتأمل وتأخذ شرح وما أدري، لا، هذه تقرأها جردا، يعني تسرد الكتاب تمكث عليه حتى تسرده من أوله إلى آخره. فهذا هو قراءة الجرد. وأحيانا قراءة الجرد يكون يقرأه الإنسان منفردا، وأحيانا تكون جمعا. طبعا وما ذكرنا من كتب السلف، يعني مثل الشريعة الأجري، السنة للالكائي اللي يسمونه شرح أصول أهل السنة والجماعة، الإبانة الكبرى لابن بطة، هذه كلها من الكتب المطولات. فكما قلنا قراءة المطولات أحيانا يقرأها الإنسان لوحده، وأحيانا يقرأها مع مجموعة من طلبة العلم، فإذا وصلوا إلى معلومة معينة يتدارسونها. يعني لحظة يا إخوة، مثلا هذه المعلومة إيش الوضع فيها، هذه متأكدة، هذه يمكن في خطأ معين، هذا كذا، هذا إيش قصد فيه عند بعض المواضع، لكن ما يأتي إلى كل موضع مثل المختصر، أنت في كل موضع ستقف عنده تتوسع فيه، هكذا التعامل مع الكتب المختصر. لا، هذه الجرد فقط عند المواضع الإشكالية أو كذا، هنا في فائدة تستخرجها تضعها على جنب، هكذا. وأحيانا يكون قراءة مع شيخ، والشيخ مثلا سيعلق على بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق، ويترك المواضع التي هي مفهومة، لأن الذي يجرد المطولات ليس طالب علم البارح واليوم راح يتعلم، اللي يجرد المطولات هو طالب علم مر بالمختصرات وفهمها، فإذا قرأ المطولات هو يستوعب ما يقرأ، قد تشكل عليه بعض الأشياء لكن هو مستوعب ل 70% ولا 80% من الكتاب. فانتبه حتى ما يأتي إنسان لسه امبارح بدأ بطلب العلم لم يضبط مختصرا واحدا ويقول يلا خلينا نبدأ بجرد المطولات، إيش أحسن شرح لصحيح البخاري؟ لا يا أخي، ليس هكذا الطريقة، طريقة طالب العلم، لا، لابد أن يبدأ بالتدرج. نعم نعم يقول: حسن السؤال. التزم أدب المباحثة في حسن السؤال في الاستماع، فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. وقال أيضا: وللعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابع الحفظ، الخامس التعليم، السادسة وهي ثمرة العمل به ومراعاة حدوده، ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. إذن حسن السؤال، الإنسان دائما عندما يكون يعني يسأل الشيخ سواء في مجالس العلم أو حتى إذا كان سيتصل على شيخ من المشايخ في برامج الفتاوى ويسأله، لابد أن تقدر أن هذا إنسان له قدره، وهو خاصة إذا كان هذا السؤال على ملأ، فهذا من حسن الأدب، يعني حتى أحيانا إنسان يخالفك وليس في السياق العلمي أو سياق أنه شيخ وطالب علم وكذا، لا، في أي سياق، رجل كبير في العمر ولا رجل له قدر أو مكانة في مجتمع معين، لا بد أن يكون هناك شيء من صياغة الخطاب بطريقة لائقة. فما يجوز للإنسان يأتي ويسأل الشيخ بطريقة مستفزة أو بطريقة قليلة في الأدب. يعني أنا مرة نبهت بعض الناس، ما دليلك على إيش؟ ما دليلك إيه؟ أنت جاي من محكمة تقول ما الدليل على كذا، مو ما دليلك. ما دليلك هذا لما أنت جاي تحقق معه، لما جاي تعترض عليه. بعض الناس يقولها هو ما مو منتبه أن فيها شيء. فكذلك ما هو نبه على مسألة أنه أنت سألت، اسمع للجواب جيدا، هو عرفان إيش يجاوب، أحيانا يتدرج بخطوة بخطوة حتى يوصل لك المعلومة أو كذا. ف يعني ما تقاطعه في إجابته وكذا، تفهم الإجابة جيدا. إذا بقي هناك اعتراض ممكن تطرحه أيضا بأسلوب سهل، يعني مثلا هو أجابك في اعتراض فتقول له مثلا وماذا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو كيف نجيب إذا طرح علينا كذا، مو تقول ولكن يا شيخ أنت لم تنتبه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، انتبهنا. دائما الأسلوب الحسن حتى تعطيه أريحية، هو بإجابته عليه يأخذ أريحيته يستطيع. كذلك أن لا تذكر له لكن الشيخ الفلان قال، أنت وضعته بمواجهة مع شخص آخر، طب ليش؟ قل له طيب ماذا عن القول الفلاني، ماذا يقال في من يعني في الاعتراض الفلاني، لكن أنت ولكن الشيخ الفوزان قال، ولكن الشيخ عثمان الخميس قال، ولكن الشيخ أبو إسحاق الحويني، ليش تذكر له هذا الاسم حتى تضعه في حرج في أمام إجابته عن اعتراض ذلك الشيخ، وهو قد يكون يحترمه وكذا، وقد يفهم من جوابه أنه شيء. فهذا أيضا من سوء الأدب. أمر آخر أن لا يكون السؤال سؤال تعنت، وأكثر الناس اليوم يسألوا للتعنت وليس لأنه يريد جواب. يعني واحد طالع مثلا في برنامج فتاوى، إيش رأيك بالحفلات اللي يعملها محمد بن سلمان؟ طيب يعني اسألوا عن الحفلات، ماشي راح يجاوبك، لكن الحفلات اللي يعملها محمد بن سلمان ليش أنت تحديدا حددت هذا؟ لماذا تريد هذا؟ إيش رأيك بالسيسي؟ إيش رأيك بأردوغان؟ إيش رأيك بكذا؟ أنت ليش تسأل هذا السؤال؟ تسأل هذا السؤال إما بدك تورطه أو بدك تتصيد له بالنهاية، أو بدك تحرجه، أو بدك تجيب له مشكلة، أو تجيب مشكلة لواحد من طلابه. عرفت؟ أحيانا هو يتكلم بموضوع، لكن لماذا لم تكلمنا عن أهل فلسطين؟ طيب يعني هو عم يتكلم عن موضوع هو مهم، وكلام عن أهل فلسطين، لكن هو هذا الموضوع أيضا مهم، وما راح يقضي حياته من أول ما ولد، فلسطين محتلة من أول ما ولد، من أول ما ولد إلى آخر، أي قد يموت وهي لا تزال على هذا، ما تدري يقضي حياته. أنت تأكل وتشرب، تفرج على التلفزيون، وتروح تلعب وتتزوج ومدري إيش عادي، لكن هو يتكلم في دين الله، لماذا لم تكلمنا عن أهل فلسطين؟ مثل هذا، هذا نوع من أنواع التعنت وقلة الأدب وقلة الحياء وقلة الفهم. نوع آخر أيضا هذا يقبح بالإنسان، أنه يروح يسأله عن سؤال هو يعرف أنه هو ممكن يخربط فيه، ممكن ما يستحضر الجواب فيه. لو واحد تزوج بنت واحد والثاني تزوج بنت الأول، إيش يكون قرابة بنت الأول من يعني، وهذا خلف من هاي وهاي خلف منها، إيش تكون صلة القرابة؟ يا روح عني، هذا سؤال أنت، هذا مو سؤال. أولا هذا عبث، ثانيا أنت يعني ممكن هو ما استحضر المعلومة فأنت أحرجته، فخلاص يعني الإنسان يعني يسأل عما يفيده. نعم، جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك، وأنا أقرأ عليك في مجلس المختار لما ذكرت الفزاري وقلت لك يعني قراتها في بعض تحقيق الشيخ عادل، والله ما كنت اقصد حرف ولا اي شيء والله، لكن وجدتها فعلا للشيخ عادل بالفتح والكسر. بعتذر جدا على هذا الطريق نعم. والله. يقول: المناظرة بلا مماراة، إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبينة مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم، أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واغتيال شحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرب. هنا في فرق بين المناظرة اللي هي وجادلهم بالتي هي أحسن، والمماراة اللي هي نهي عنها النبي صلى الله نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا. المماراة أنت تعرف الطرف الآخر هذا لن يصل معك إلى نتيجة، ولن تصل معه إلى نتيجة، وستتناقشان في هذه المسألة 5 ساعات ولن تصل إلى النتيجة، فهذه ممارة، هذه اجتنبها. أما مناظرة، إيش المناظرة؟ جادلهم جدال في الحق، يا أخي أنا عندي علم معين وأنت عندك علم، واختلفنا في مسألة معينة، هذا الخلاف كيف يحل؟ نجلس على طاولة الحوار، دليلي كذا، الاعتراض على دليلي من عندك تعترض عليه، أرد على اعتراضك، ترد على اعتراضي، نأتي بالدليل الثاني، وهكذا حتى نصل بالنهاية إلى نقطة، على الأقل إما أن أكون فهمت وجهة نظرك وفهمت وجهة نظري، أو وصلنا إلى نقطة نتفق عليها. وكذلك إذا كانت علنية المستمع يكون فهم، وصل إلى نوع من أنواع الفهم، مو أنه وصل إلى نوع من أنواع يعني انه هذا خلاص صادوا فيها وقصف جبهته وكذا، عرفت؟ ففي فرق بين المناظره وبين المماراه، اما المماراه فانها لا تنبغي، وان كان بعضهم قد يماري شيء من بعض اهل الباطل لكسرهم، يعني واحد من الروافض الذين ينفشون ريشهم امام الناس ياتيه السني بكلمتين هكذا اوقعه، يعني من باب كسر أهل الباطل، فهذه يعني قد لا تدخل في المماراة والله أعلم، ولكنها تدخل في يعني باب أن كسر أهل الباطل أمام متابعيهم. ولكن يعني أنا أحيانا والله في بعض الأشياء يأتي واحد أنا أعرف هو من النوع اللي يحب الكلام كثير، يدخل معي في مسألة أنا هو يقول كلام باطل فيها، أنا طريقتي أنه خلاص يعني إذا كنت أعرف أنه هو يعرف قولي فيها ويقول قولي يعارضني، وأعرف أنه إذا تناقشنا ما راح نصل للنتيجة، خلاص أسكت أنتقل لموضوع آخر، بس هكذا نحن نكون تجاوزنا. من العجيب أنه واحد من الناس أنا استخدمت معه هذه الطريقة فقال كررها كثيرا، محمد بن شمس الدين أنا مرة لما قلت له كذا هو سكت ولم يجيب فوافقني، وين ما أنت تعرف أني أخالفك، أنت تعرف أني أخالفك، لكن خلاص أنا ما بدي أجادلك، لأن أعرف أنه أنت إنسان مهما جودلت ومهما نوقشت يعني كأني أناقش حيط، يعني يا أخي مع احترامي الشديد. فليست هذه القضية، مرة يعني حتى أحد الإخوة تناقشت معه في موضوع ساعة كاملة تقريبا، وأحيانا أكرر نفس الكلام بأكثر من طريقة أريده يفهمه ما يفهمه، بالأخير قلت له يعني يا أخي خلاص خلينا نناقش موضوع ثاني، كيف الجو عندكم؟ خلاص يعني مثال يعني ما راح نصل لنتيجة، وإذا كثر النقاش سنصل إلى طريق مسدود، وقد يعني يرفع بعضنا صوته على بعض وما شابه ذلك، فنصل إلى طريق مسدود، يا أخي خلاص خلينا شو تغديت امبارح؟ أحسن مما نتناقش في هذه القضية التي سنصل فيها إلى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: مذاكرة العلم، تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزمة للإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. أما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. المذاكرة هي مباحثة، فأحيانا أنت بنفسك تقعد تفكر في هذه المسألة وأدلتها وترجح وتعمل، وإذا قيل كذا سيكون كذا، هذه مذاكرتك مع نفسك، هذا لا تنفك عنه. وكذلك مذاكرتك مع غيرك، يعني أنت جالس مع بعض الإخوة فتطرح مسألة علمية وتناقشوها طبعا بحسن أدب وتعامل وما شابه ذلك. بل حتى في المجالس العلمية، أنا كنت أحيانا يعني سابقا قبل أن يغلق مسجدنا كنت يعني أقول للإخوة مثلا هذه المسألة أنت أدرس فيها قول الشافعية، أنت أدرس فيها قول المالكي، أنت أدرس فيها قول الحنفي، أنت أدرس فيها قول الحنابلة، ونأتي وتتناقشوا في هذا الموضوع. فعلا كل واحد يحضر قول من الأقوال، كل واحد يعرض دليل كذا وهذا يعرض دليل وهذا هكذا. الغاية من ذلك أن نتدرب وندرب أذهاننا على النقاش العلمي وعلى مناقشة الأقوال أو الأدلة التي عند الطرف الآخر، وكيف نتعامل مع نصوص الوحي. وهذه يعني هي التي تجعل الذهن يتوقد يعني بمسائل الفقه وبالذكاء فيها. نعم. نعم، يقول: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. أي نعم، يعني لأنها هي أصل الوحي، هي الوحي كتاب السنة، فلا ينشغل بغيرهما عنهما، غيرهما هو خادم لهما. نعم، يقول: استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في فم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعنى. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. الأصل أن طالب العلم طبعا بعد أن أخذ الأساسيات التي تهمه في عبادته وما شابه ذلك، حينما يأتي ليدرس مثلا في التفسير، ما يأتي ويقرأ له هيك تفسير مختصر وبعدين ينتقل إلى مدري إيش، يتنقل بين العلوم وأخذ هنا نصف كتاب وهنا كذا، هذا لن يحصل تحصيلا صحيحا. وإنما يقبل، يشغل نفسه مثلا في قضية التفسير، يأخذ أصول التفسير، التفسير له أصول، مو مجرد أنت فتحت كتاب يلا إيش أحسن تفسير يا شيخ، تفسير ابن كثير، يلا نقرأ تفسير ابن كثير خلاص هكذا أنا أخذت. لا، بدك تقرأ أصول، أنت بدك تكون طالب علم، أنت ما بدك تكون مثقف. مثقف نعم، هذا يكفي، هذا يكفي، مسلم عادي مثقف في ديني، لكن كطالب علم بدك تعرف أصول التفسير، من أين يؤخذ التفسير، ما معنى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، ما الذي يقدم على ماذا، الإسرائيليات، النصوص التفسير الضعيفة، من هم المفسرون، هذا تأخذه وتستوعبه، بعد ذلك تقبل على التفاسير، تعرف كل تفسير، يعني أنواع التفاسير أساسا وحتى أسماء المفسرين وكذا، وبعدين تقرأ هذه التفاسير وتتوسع فيها. كذلك في الفقه تضبط أصول الفقه، تضبط مذهبا من المذاهب، ثم بعد ذلك تنتقل من مختصر إلى أطول إلى أطول، بعد ذلك تتوسع في أقوال المذاهب، وهكذا هكذا أنت تتقن. أما تتنقل من شيء إلى شيء، لا، صعب تتقن، بل قد لا تتقن. نعم، الفصل السادس: التحلي بالعمل. من علامات العلم النافع، تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي العمل به، وكراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وتكاثر تواضعك كلما ازددت علما، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، هجر دعوى العلم، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم، وقد كان عبد الله بن مبارك رحمه الله إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس صحيح إذا مشى كالمقعد. نعم، علامات العلم النافع يعني هي ثمرات العلم. ما ثمرة العلم بالنهاية؟ نحن نتعلم فقط لنقول المسائل وخلاص، نحن لا نعمل بها. العلم إن لم تكن ثمرته عملا صحيحا فعند ذلك هذا ليس علما مثمرا، وقد يثمر هذا العلم عند الغير ولا يثمر عند صاحبه، فعند ذلك هذا يكون من الخدمة. كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، لأن هذه يعني خاصة التكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكيف يورثك العلم تكبر؟ بالعكس، العلم سيورث الإنسان تواضعا ولينا وما شابه ذلك. كذلك التزكية، كيف العلم يقول لك، نحن قرأنا قبل قليل في العقيدة أننا لا نأمن على أنفسنا ولا نأمن عاقبتنا ولا نأمن أن حسناتنا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نزكي أنفسنا وما شابه، عند ذلك هذا يعني مخالف للعلم. تكاثر التواضع كلما ازددت علما، لأن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة بقدر نفسه، بقدر نفسه أمام العلماء، علماء السلف رضي الله عنه، وازداد علما بنفسه أمام الله سبحانه وتعالى الذي سيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، لأن الناس إذا علموا قدر الله سبحانه وتعالى هانت عليهم الدنيا، وعلموا قدر الآخرة هانت عليهم الدنيا، فلا يطمحون إلى شيء منها. هجر دعوى العلم، لأن الإنسان إذا كان يكثر من ادعاء أنه هو العالم وما شابه ذلك، هذا يكون عن فراغ. إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. فنعم، أيضا العالم هو يسيء الظن بنفسه، لأنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه غيره منه، ولكن مع ذلك هو يحسن الظن بالناس، هو يلتمس للناس الأعذار، هو لا يعرف أي الناس أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من تزكية النفس. وبيت ابن المبارك يعني وهو من علماء السلف رضي الله عنه، لكن لما كان يذكر السلف اللي هم العلماء الذين كانوا قبله، كان يقول يعني نحن أمامهم كالمقعد وهم كالشخص الرياضي الذي يسير بجد، يعني من نحن أمامه؟ إذا ذكر الشافعي ولا ذكر أحمد ولا ذكر هؤلاء، من نحن؟ من نحن؟ نعم. يقول: زكاة العلم، أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه وشفاعة الحسنات للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. وقال بعض العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. زكاة العلم هي بذله للناس، وسبحان الله، العلم كلما بذل الإنسان أكثر فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل هذا العلم يرسخ في قلبه أكثر، بل قد يفتح الله سبحانه وتعالى على الإنسان في بذله للعلم ما لا يفتح عليه في طلبه له. وأنا أحيانا في بعض الأحيان أكون في الدرس، فيفتح علي في فهم بعض المعلومات أو في شرح بعض المعلومات ما لم يكن في ذهني من السابق قبل الدرس، أبدا قبل الدرس بثواني لا يكون في ذهني. فأحيانا أثناء الدرس الله سبحانه وتعالى يفتح علي من ما يعني أقوله، ثم بعد ذلك أقول يعني سبحان الله، هذا ما كان في بالي قبل الدرس هذه المعلومة. ف يعني هذا من بركة ما يرزق الله بأن الإنسان هو قدم وبذل. ولا ندري يعني هذا يعني الله المستعان يعني لا نزكي أنفسنا، لكننا أقولها كمعلومة كتجربة، فالله أعلم بحالنا عنده، وإنما قد يكون ذلك ببركة الحاضرين لا ببركة المتكلم. أعوذ بالله. على العموم، حب النفع للناس وبذل الجاه، يعني الإنسان يتطوع بجاهه لمصالح الناس وما شابه ذلك، الشفاعة الحسنة، يعني أحيانا أنت تستطيع أن عند التواصل مع بعض الناس فتشفع شفاعة حسنة للناس لإصلاح بين أو ما شابه ذلك، فهذا كله يدخل في زكاة العلم. وهنا في هذه المسألة أيضا، أحيانا الإنسان يجد أنه يتكلم يتكلم يتكلم ثم لا يرى الثمر بعينه، بعدين يقول يا أخي خلاص يعني خلاص، الناس الآن في زمن فساد وزمن يعني ما عاد الإنسان يسمع حقا ولا يترك باطلا، خليني أترك هذا أقبل على عبادة ربي وسجادتي وكذا وكتبي وخلاص. وإذا رأيت على فكرة، انظر المشاهير قبل 10 سنين في الدعوة وابحث عنهم اليوم، ستجد أن بعضهم فعلا هذا صار معهم. هذا بغض النظر، أنا لا أتكلم عن الذي عنده فعلا ظروف سياسية سجن ولا ما شابه ذلك أو ظروف صحية، لكن في بعضهم تجد لا يعني خلص وترك انعزل عن الناس. ليش؟ لأن الساحة لا تشجع، ساحة والله لا تشجع أبدا. فهذا لا، هو يقول لك لا يصرف كذلك، لا يصرف، لا تعرف أين الثمرة ولا تعرف أين البركة. وكثير من أهل العلم في حياته ما وجد ثمرة لما قدمه، لكن هذه الثمرة محفوظة له عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون حتى بعد موت الإنسان هذا العلم ينشر بشكل أوسع وتطرح فيه البركة وما شابه ذلك. فدائما الإنسان يحاول أن يؤدي هذه الزكاة. نعم، حفظكم الله وأعزكم الله، الله يحفظ. يقول: عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء، فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسمع ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تخف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله، وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة المضض، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، ولا سيما من جمع مثلا في هذا، مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميها، ومطلعها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه بفتح الضاء المعجمة المشالة. طيب، هو هذه أيضا عزة العلماء، العالم لا ينبغي أن يكون ذليلا، لا ينبغي أن يكون يعني تجد أن أحيانا بعض العلماء له علاقات بأثرياء القوم، رجال الأعمال ما شابه ذلك، فيكون ذليلا أمامه. ليش؟ هو محتاج تبرع للمسجد، والله بعض الناس يعني نيته حسن، محتاج تبرع مسجده ما فيه سجاد مثل الناس، مسجده حماماته بدها إصلاح ما شابه، ما عنده أحد يتبرع، فيروح يذل نفسه لبعض التجار وبعض كذا لهذا المسجد. وهذول ايش يعني؟ هو جاي من الشيخ ممدوده يده، وهنا لا نقول الذنب عليه، الذنب على كل مصلي في هذا المسجد، انه اذا كان هو يستطيع ان يعين. ذكر قصه عن احد مشايخ سوريا، بغض النظر عن عقيدته، لكن هي القصه والله انا اثرت بي لما سمعتها. يقول ذهب إلى أحد التجار، قال له نحن محتاجين مسجدنا كذا وكذا وكذا، قال له مد يدك أعطيك، فمد يده فبصق فيها، فيقول ذلك الشيخ مسح بهذا البصاق وجهه، فقال له هذه لي، فماذا لله؟ فيعني يقول إن هذا الكلام أثر بذلك التاجر، فيعني اعتذر وما شابه ذلك، يعني أنفق في سبيل الله. لكن شوف كيف وضع الشيخ هذا في موضع ذل. طبعا تعامله هنا يعني ما يستطيع أحد أن يكون بهذا الحلم، ولكن ما الذي وضعه في هذا الموضع حتى يصير بمثل هذا الموقف؟ الله المستعان. فعزة العلماء لا تكون فقط بأنه هو يتعزز عن مواضع الذل، وهذا أولى به طبعا، ولكن أيضا بأن الناس أيضا يعينون على مثل هذا، يعينون على تعظيم العلم وتعظيم أهله، لا يبذل العلم لكل أحد. أيضا بعض الناس يأتي ويسأل وما أدري إيش، هو لا يريد علم، لا يستحق علم، لا يعني مثل لما أحد الحكام حاكم بخارى قال للإمام البخاري تعالى واقرأ علي صحيح البخاري، قال له لا أتي، العلم يؤتى إليه. ذكرت هذه عن مالك، ولكن هي مذكورة يعني ضعيفة عن مالك، وهي عن البخاري الصحيحة، فطرده ذلك، طرده من بخارى، ويعني غضب عليه رضي الله عن البخاري. فنعم لا بد أن العلم يعني ترافقه العزة، وإلا فإن ذل العلم أو ذل العالم فعند ذلك علمه سيذل، فتحفظ كرامته، وهو يحاول أن لا يذهب إلى مواطن الذل، لا يذهب إلى مجالس الحكام وإلى مدري إيش، مع أن بعض الناس يظن أن هذه هي مواطن العز. لا والله ليست مواطن العز. الحكام عندما يتمندلون بك لكي يحصلون منك على فتوى، أو لكي يزينوا صورهم بأنهم يسمعون ويصغون للحكام من ظلم فسد، وتعرف أنت أنهم ظلم فسد، وأنك بمجالستك إياهم تغر العوام، فأنت في موطن ذل، تذل العلم وأهله. كذلك يعني كما قال إن الإنسان يعني ينظر في حال أهل العلم كيف كانوا فيستعين بذلك. وهنا أيضا يفرق بين الكبر وبين العز، أن الإنسان يكون يعز نفسه ويعز العلم الذي عنده، هذا لا يعد كبرا، ليس كبرا. الكبر بطر الحق وبطر الحق وغمط الناس، أما وأن يرى الإنسان نفسه فوق ما هي عليه ما شابه ذلك، لكن أن يكون الإنسان بعيد عن مواطن الذل والمهانة هذا ليس كبر، هذه عز وهذه مطلوبة، والإنسان مسؤول عنها إذا أفقد نفسه وأهان نفسه وأذل نفسه، هذا هو مسؤول عنها. نعم، فلا بد من التفريق. تفضل. نعم، جزاك الله خير. يقول صيانة العلم: إذا بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك العلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته، فاحذر مسلك من لا يرجون لله وقار، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجارة على المجارة مجارة. فلزم رحمك على المجارة، فلزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك أو يحفظك الشدة. إن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، فلا بأس، فإنه عزل محملة لا عزل مذمة منقصة. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد تقاعد. فهذا وإن كانت توبة هذا فهذا وإن كانت توبة شرعية، لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه أما وقت إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه، فتجد من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. للأسف كثير من الناس يصل إلى مناصب، يعني سواء في وزارة الأوقاف ولا في الفوتيا ولا في هيئة كبار علماء ولا شيء من هذا، فهو خلاص وصل إلى هذا المنصب يخاف أنه إذا قال كلمة حق في جانب من الجوانب أنه يفقد هذا المنصب، وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان. هو في هذا الموطن لو قال كلمة الحق لانتفع الناس بها، ولو أزل لأجل كلمة الحق فوالله هذا عزل عز وليس عزل ذل، والناس ستحمده عليه والله سيحمده عليه أنه بذل منصبه في سبيل الله، بذل نفسه في سبيل الله. لكن أي داهن ويمشي مع الموجة ويسكت عن كثير من الحق الذي يجب عليه أن يبينه، فعند ذلك هذا إنسان فاسد، هذا إنسان أفسد على نفسه. وحتى أن حتى أحيانا لو لم يقل الباطل ولكنه سكت عن الحق في حال وجوب بيانه، فعند ذلك هذا على باطل، وهذا الذي يصدق عليه أنه شيطان أخرس، وإن كان الحديث لا يصح في ذلك، ولكنه من حيث المعنى لا يصح. وكذلك ليس فقط المنصب، انتبهوا، قد لا يكون الإنسان منصب، قد يكون الإنسان شهرة، واحد عنده متابعين على مواقع التواصل ولا ما شابه ذلك، شهرته هذه نوع من أنواع المناصب، يخاف على شهرته ويخاف على متابعيه فيسكت عن الحق ويتبين له الحق، ولكن لأنه خاصم وفجر ضد أهل الحق لا يستطيع أمام متابعيه يرجع إلى الحق، وهو قد أوهمهم أن خصومه من أهل الباطل وأنه هو الذي على الحق. بعد ذلك لما تبين له ماذا يفعل، ماذا يفعل أمام متابعيه؟ يقول لا خليني أنا أثبت، نعوذ بالله نعوذ بالله، خليني أثبت، يعني أحافظ على مكانتي أمام جمهوري وكذا. فهذا كذلك، هذا صح ليس منصبا حكوميا ولكنه منصب إلى أو شبيه بالمنصب، داهن في الحق لأجل جمهور معين. وكثير من الناس يخاف من الجمهور أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا مثلهم. وبحمد الله بحمد الله إن كان عندك من الجمهور من لا يرضى منك الحق، فهناك جماهير كثيرة تحب الحق وتتبع الحق إذا كان همك الجمهور، وإلا فليكن قلبك معلق بالله حتى لو ذهب الجمهور كلهم، قل الحق ولا تبالي، معك الله ومعك الملائكة ومعك أهل الإيمان كلهم، لا تبالي بجمهور، لا تبالي بشهرة، لا تبالي بشيء. نعم. يقول المداراة للمداهنة، المداهنة خلق من حق، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. في فرق بين المداراة والمداهنة، المداهنة هي الاقتراب من الباطل ونوع من أنواع تزيين الباطل بطرق واضحة أو غير واضحة، المدارة هي أساليب أو سياسة التعامل. يعني أحيانا أنت لما تقول الحق تقوله بأسلوب فج لا يقبل منك، أو في كثير من الأحيان قد لا يقبل، وأحيانا تقوله بأسلوب يعني لين وهين فيقبل منك. يعني واحد على سبيل المثال عنده الخطأ الفلاني، تقول له شوف ترى أنت واحد عاصي فاسق، هذا حكمك الشرعي، أنا ما نجيب شيء من عندي، كلامك حق إذا كان يعني متحقق، كلامك حق لكن أسلوبك فج قد لا يقبل منك. لكن أنت تقول له ترى في ناس يعني يقعون في مثل هذه المعاصي وكذا، نسأل الله يطهر، لا يخلو الإنسان من معصية ولكن هذه معصية وفسوق وكذا، الإنسان يحذر منها وفي طرق التوبة وكذا. شوف الأسلوب كيف اختلف، وأنت ما قلت باطل ولكن داريت حاله، داريت كذا، اختلف الأسلوب. في ناس لا، شوف ترى أنت صح معك هذه المعصية، ولكن والله يمكن قلبك أطهر من قلوب البشر جميعا، يعني لهذه الدرجة. طبعا أنا ذكرت مثال معين، في أمثلة أخرى اللي هي مداهنة، لما يكون في طرف قوي، هي هذه التي يكون فيها عادة المداهنة، لما يكون في طرف قوي فأنت حاكم. على سبيل المثال الحاكم أنت بدك تتعامل معه بأسلوب كيف توصل له المعلومة، كيف أنت في بلد معين، هذا البلد ممكن إذا قلت كلمة ستسجن فيه، بلد بوليسي، فأنت تحاول أن تقول هذه الكلمة بغطاء، لا نفاق، لا غطاء من النفاق، لا غطاء من المداهنة، ولكن بغطاء من الأسلوب. مثلا في شيء معين يرتكبه الحاكم أو الحكومة تقرره، وأنت إذا حذرت منه تحديدا ستسجن، لكن إذا حذرت منه على العموم ما تسجن. لنفترض أن حاكما مثلا بنى بناء لبيع الخمر، إذا قلت هذا البناء لبيع الخمر فساد وكذا وكذا ستسجن مثلا، وإذا قلت بيع الخمر حرام ما يسجنك. فأنت ستقول بيع الخمر حرام، هذه تعد نوع من أنواع المدارة، ماشي. المداهنة أين؟ ولكن هذا ما قصد به الشر، ولكنه قصد به كذا، ولكنه أراد إبعاد مفسدة معينة، ولكن هنا شوف في فروق، ترى فروق لما تقول الحق بأسلوب لطيف، وبين لما تدخل إلى التبرير، تدخل إلى الوقوع في الفساد. فنعوذ بالله من المداهنة. وكذلك الحق بشكل عام، حتى لو لم يكن الطرف الآخر قوي كما ذكرنا في المثال الأول وأنا قصدته عمدا، ليفهم أن المقصود هنا أن الإنسان لا يبطل الأحكام ولا يفرغ الكلام من معناه، ولكن فقط أنه يقوله بأسلوب يقبل منه، ولكن لا يقول باطل ويخفي الحق. عند ذلك هذا يكون نوع من أنواع النفاق، نحن لا نقول الباطل ولا نكتم الحق ولا نكتم عقائدنا، لسنا شيعة، لسنا أشعرية حتى نكتم عقائدنا، لكن نقول الحق بأسلوب مقبول، بأسلوب مقبول. ما نأتي إلى كما يقولون نقول للأعور أعور بعينك، لا، ما نقول له أعور بعينك، نقول عينك الثانية جميلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يشفي عينك الأخرى. نعم. يقول: الغرام بالكتب، شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه، كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه وحصول لذته، والسرور بقدر تحصيله، ولهذا اشتد غرام الطلاب والطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا فطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه، وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع. الغرام بالكتب هو نتيجة للغرام بالعلم، ما يتعلق الإنسان بالكتب لأجل ورقها، وإنما لأنها هي التي تيسر العلم، وهي التي يستفيد الطالب بها. والناس في الكتب بين طرفين نقيض، يعني في ناس عنده غرام بجمع الكتب، يجمع كتب، كل الكتب اللي يستطيع، تجد عنده من الكتاب الواحد 20 طبعة، وتجد كل الكتب التي تطبع الحديثة وكذا، كراتين كراتين تتجمع عنده، متى يقرأها؟ لا يقرأها. وفي ناس زاهدين بالكتب، حتى يقول لك أنا ما أهتم بشراء الكتب، مدري إيش، يكفيني كتابين ثلاثة. لا، الإنسان دائما التوسط شيء حسن، يحرص على أن يشتري كتب الأصول والأمات. بعض الناس يقول لك لا تقول أمهات، تقول أمات، أمهات فقط للنساء. يحرص على الكتب الأمات، ليش؟ حتى لو كان يعرف أنه الآن لن يقرأها، ولكن وجودها في مكتبتك يدعوك إلى قراءتها، يدعوك إلى قراءتها. واستطاعتك الآن أن تشتريها هذا يعني لاحقا قد لا تستطيع مثلا، فاحصل عليها، حصل مكتبة جيدة وليست متوسعة جدا وليست قليلة جدا، ولا تشق على نفسك. يعني الآن ما شاء الله صار البي دي اف شيء متيسر، ولكن ليس البي دي اف كالكتاب الورقي. فهذا أمر مهم. كتب أهل البدع ما يحتاج الإنسان إليها، كثير من كتب المعاصرين ما يحتاج الإنسان إليها. دائما ركز على الأساس، ركز على الأصل، بعدين يمكن أن تتوسع. يعني ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير وله سلسلة في كيف يبني طالب العلم مكتبته، ذكر فيها فوائد كثيرة. من ذلك كان يذكر، ترى يقول لك يعني مكتبة الشيخ ابن عثيمين وابن باز وما شابه ذلك، كانت كتب معدودة. الآن تجد واحد لسه مبارح صار يتنفس في طلب العلم، تجد عنده مكتبة واسعة ومو قاري منها شيء. واحد عنده في مكتبته ما أدري كم ألف كتاب. ترى يعني التوسع الشديد ليس حسنا، والتضييق ليس أيضا حسنا. نعم، جزاك الله خير. لو كان على وقت الشيخ بي دي اف لقال غرامي البي دي اف. ما أظن. ما أظن. لا أغرم البي دي اف. الله يسعدك. يقول الشيخ رحمه الله: قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وعلى الجاد في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، حافظ ابن قدام ومزدهد ابن كثير ابن رجب ابن حجر الشوكاني محمد بن عبد الوهاب والصنعاني وكتب علماء الدعوة، ومن أجمعها دور السنية وكتاب سبل السلام وكتب العلامة صديق حسن خان القنوجي والعلامة محمد الأمين الشنقيطي، لا سيما كتابه أضواء البيان. هو ذكر كتب عدد من المحررين في العلم، فإذا نظرت، مع أنه ما ذكر كتب هي أهم وما ذكر الأسماء هي أهم، لعله ما ذكرها لأنها معهودة في الدين. يعني ما راح يقول لك الإمام البخاري لأن هذه أصول لا يستغنى عنها، ولكن ذهب عنه رحمة الله عليه وغفر لنا وله الشريعة الأجر سنة لله لك، هذه كتب العقيدة الأصول. يعني صح مثلا هو ذكر من الكتب أو من المؤلفين في العقيدة، لكن هذه الأصول لابد منها. يعني كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم كتب جيدة ونافعة، وهما ممن توسعا في تحرير كثير من المسائل. إيه، وذكر ابن عبد البر يعني مثلا في الفقه، يعني أبواب الفقه كذلك له فيها تحريرات جيدة. ابن قدامة رحمة الله عليه كتاب المغني، هذا الكتاب المغني من أنفع الكتب كذلك، هذا يعني من المطولات، يحفظ يعني يحافظ الإنسان على قراءته واقتنائه. هو كتب ابن الذهبي، لعله هو يقصد شمس الدين الذهبي رحمة الله عليه، فهو أيضا محرر ومتوسع في الكتب التي تتعلق بأبواب التاريخ والتراجم وما شابه ذلك، وله في العقيدة كذلك كتب جيدة مثل العلو والعرش. ابن كثير في التفسير، وكذلك في التاريخ، تاريخ ابن كثير تاريخ نافع. ابن رجب أي كتاب تحصله لابن رجب حافظ عليه، الرجل موفق ومبارك، ويعني طريقة تأليفه وتصنيفه وكذا من أنفع ما يكون، وله رسائل كثيرة مجموعة في مجموعة رسائل ابن رجب. ابن حجر كذلك في عنده في علم الحديث، يعني خاصة في التأصيل مثلا نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر، هذا جيد. كتبه في الرجال كذلك هذه جيدة ونافعة. شرحه لصحيح البخاري أيضا شرح جيد جمع فيه مما جاء في الشروح السابقة وحرر فيه مسائل، إلا أنه للأسف يعني وقع في وقعات لا تنبغي في علم الكلام وفي في العقيدة، وهذه علق عليه الشيخ ابن باز في كتاب له، وكذلك علي الشبل صنف كتاب فيما وقع فيه ابن حجر. وأما ديوانه ديوان الشعر فهذا لا تقتنيه، لا تقتنيه. الشوكاني كذلك، الشوكاني في التفسير أبدع فيه وله هنات كذلك كما قلنا عن ابن حجر. وفي الفقه كذلك هو في عنده كتاب نيل الأوطار مرتب وجميل وينقل فيه أقوال الصحابة والتابعين، لكن إشكالية الشوكاني شبيهة بإشكالية كثير من السلفية المعاصرين الذين هم أساساً أخذوا هذه الطريقة عن الشيخ الشوكاني، اللي هي مسألة أنه أحياناً قد يخالفون إجماعات. فأيضاً هذا يحذر منه، يعني لا يتخذ أصلاً، لا تقرأه حتى تقرأ كتب أمثال ابن عبد البر، ابن المنذر، هو لم يذكر ابن المنذر في الفقه، ابن المنذر هذا من الجحافل رحمة الله عليه. بعد أن تقرأ هذه الكتب وتعرف الإجماع تستطيع يعني تستفيد من تحريرات الشوكاني وتحريرات غيره. محمد بن عبد الوهاب كتبه أنا أزعم أن الله فتح عليه في كتب لم يفتح على أحد قبله فيها، وليس غلوا أو حبا بالشيخ، لكن هذا واقع. وإن أردت أن تعترض على كلامي فأتني بكتاب مثل كتاب الأصول الثلاثة صنف قبل محمد بن عبد الوهاب، مثله في الاختصار وفي نوعية المادة والجمع الذي جمعه فيها، إن استطعت فعلى العين والرأس، وإلا إن لم تستطع تقول إن هذا الإمام إمام موفق. من أبدع كتبه كتاب كشف الشبهات، كتاب يفهمك ترتيب عقلية الشيخ. ومن الكتب التي لا يهتم بها كثير من الناس تفسيره، تفسير الإمام، هو طريقته في التفسير كطريقته في كتاب التوحيد، يذكر الآية فيها من المسائل كذا وكذا، هذا أيضا أبدع فيه رحمة الله عليه. وكذلك كتاب له في جمع الأحاديث النبوية المتعلقة في الفقه، أيضا جمع فيه جمعا مطولا، وهذا كذلك قلت عناية الناس به مع أنه مهم ومفيد في باب أحاديث الأحكام. كتب علماء الدعوة يعني بشكل عام هي الدرر السنية جمعت مباحثهم، مباحثهم في مسائل العقيدة، وأكثر اهتمامهم كان بتوحيد العبادة، لأنهم هذه فتنة وقتهم الأكبر، عبادة القبور. يعني الصديق حسن خان يعني له بعض الشيء الفقه، محمد الأمين الشنقيطي أيضا له مباحث جميلة خاصة كتاب أضواء البيان، له فيه مباحث لغوية ومباحث جيدة. وممن لم يذكر الشيخ أيضا يعني عدد كبير من أهل العلم قد يطول بناء المقام في ذكرهم. جزاك الله خير. يقول: التعامل مع الكتاب، لا تستفيد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة أو مقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. نعم، المقدمة، إذا بعض الناس يقول لك خلينا نجاوز المقدمة، حتى سمعت في الشيخ عبد الرحمن البراك أحد طلابه أراد أن يقرأ عليه كتابا، كتاب هو للشرح، فطالبه هذا لما كان يريد يعني يبدأ بالكتاب هذا في أول درس، فقال له نتجاوز المقدمة، فقال اقرأ المقدمة، قال يا شيخ المقدمة طويلة، قال اقرأ المقدمة نستفيد، حفظه الله تعالى. نعم نستفيد المقدمة، لأن هذا الذي كتب لك المقدمة للكتاب هو درس المحقق. أحيانا المقدمة تكون للمحقق، وأحيانا المقدمة تكون للكاتب الكتاب نفسه. إذا كانت لكاتب الكتاب هو قال لك في هذا الكتاب سأعمل كذا وسأعمل كذا وأريد من الكتاب كذا، هي ملخص للكتاب في صفحات يسيرة. وأحيانا يكون الذي كتب المقدمة هو المحقق، والمحقق هو درس الكتاب فيريد أن يعطيك ملاحظاته على الكتاب. هذه الملاحظات أنت قد يمر بك مجلد كامل من الكتاب، الكتاب يمكن 4-5 مجلدات، يمر بك المجلد الكامل وأنت غير منتبه إلى هذه الملاحظة، فهو أعطاك إياها في البداية، أعطاك السياق حتى التاريخي والعلمي الذي مر به الشيخ، تتعرف على شيوخه وعلى تلاميذه وعلى الحقبة الزمنية التي مر فيها لتفهم الخلفية التي جاءت، يعني جاء منها هذا نتج عنها هذا الكتاب. تعرف له قد يكون له مصطلحات معينة، يعني على سبيل المثال نحن عادة نستخدم كلمة الأثر نقصد بها أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والحديث ونتكلم فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، تجد بداية المجتهد العكس. فهذا يعني إيش يبينه لك؟ ماذا في المقدم يبين لك مصطلحات هذا الشخص، مثلا قد يكون هو يعتمد على أحاديث ضعيفة، قد لا يعتمد على أحاديث ضعيفة، قد يعتمد يرى أن المرسل في الحديث حجة، قد لا يرى حجة مثلا. هذه الأمور تعرف عقلية الكاتب قبل أن تبدأ بقراءة كتابه، هذا أمر مهم. يقول: ومنه إذا حفظت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه، أما إن تجعله مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. أي لأن هذا لتعرف، ذكرتني لما واحد يسأل الشيخ مصطفى العدوي يقول له هل قرأت كل الكتب التي عندك؟ لا، يعني الأحيان الإنسان يشتري كتاب يضعه في المكتبة، ف يعني انشغاله بغيره قد يشغله عنه وقد ينسيه إياه أساسا. لكن أنت عندما تشتري كتاب أكيد ما راح تقرأه كاملا ثم تضعه في المكتب، ستضعه أحيانا الإنسان يشتري مجموعة كتب معا في معرض كتابه لكذا، يشتري كرتون فيرتب قراءته، يكون عنده قراءة سابقة يرتب. لكن أنت لا تضع كتابا في مكتبتك حتى تقرأ على الأقل المقدمة، تتصفح الكتاب، تقرأ الفهرس، تعرف محتويات هذا الكتاب في المجمل. أحيانا أنت نسيت هذا الكتاب أو أهملت قراءته، لكن بعدين تمر معك معلومة تحتاجها، تقول والله هذا المبحث موجود في الكتاب الفلاني، أنا لما قرأت الفهرس وجدت فيه أنه هذا المبحث موجود فيه، ترجع له تستفيد. عرفت؟ فلا بد من ذلك. نعم. نعم. يقول: إعجام الكتابة، إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: طبعاً وضوح الخط. أعجم يعني أزل العجمة. كيف أعجم يعني أزل العجمة؟ يقال هذه الهمزة همزة السلب، هكذا تسمى. إيه نعم. يقول: هذه بأمور: وضوح الخط، رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. وفي هذه مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، وقواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، والمفرد العلم لفلان، والنقط للمعجم والإهمال للمهمل، الشكل لما يشكل، وتثبيت علامات الترقيم في غير آية وحديث. يعني هو ذكر عندما تكتب، بعض الناس يكتب ويستعجل، الآن الحمد لله يعني صار في الكمبيوترات وكذا تكتب عليها الكتب، لكن دائما الإنسان يحاول أن يلتزم قواعد الإملاء. قواعد الإملاء يعني أنا أجد أن كثير من الناس مهمل لدراستها مع أنها مهمة، وذكر لك يعني كتب في هذا النقط، وال يعني سابقا كانوا لا ينقطون جميع الأحرف، ف يعني لابد الإنسان أن يعتني بمثل هذا. الشكل لما يشكل، الشكل اللي هي علامات التشكيل، لما يشكل يعني أحيانا كلمة قد تقرأ بقراءتين، فأنت تضع التشكيل، يعني هل هي ضمير، هل هي مبنية للمجهول أم مبنية للمعلوم، مثل ينتبه ولا ينتبه مثلا، فمثل هذا يشكله الإنسان أثناء كتابته. علامات الترقيم، علامات الترقيم مهمة، تفصل بين الجملة والجملة ونهاية كل فقرة وما شابه ذلك أيضا هذا أمر مهم. طيب نأخذ استراحة بإذن الله ربع ساعة ونعود لمجلسنا الأخير بإذن الله تعالى. إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم. عليكم السلام.